الذي يصلي الرباعية في منها أربع ركعات صلاته صحيحة، ولكنه خلاف الأولى في الذي ينبغي له أن يفعله، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى في منها ركعتين، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه صلى ركعتين في أول خلافته، ولكنه بعد ذلك صلى أربعا وصلت أربع جائزة. ولكن كل إنسان يأخذ بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قصر، هذا هو الأول. يقول صحيح من صلى أربعا صلاة ما نقول صلاة باطلة، لكن نقول له الأولى لك أن تفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن صلى أربعا لا يقل صلاة باطلة. الإنسان إذا لم يتمكن من صلاة الوتر في الليل قبل طلوع الفجر فإنه يمكنه أن يفعل أو أن يقضي ما فاته في الضحى، ولكن يضيف إلى ذلك ركعة، يصلي مقدار الركعات ويضيف إلى ذلك ركعة، فإذا كان يصلي خمس ركعات فيصلي ست ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، يعني المقدار الذي كان يفعله يأتيني ويضيف إلى ركعة حتى لا يكون أوتر في النهار، ولكن المقدار الذي كان يصلي به يأتيني ويضيف إليه ركعة. وكان هذا عدو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصلي صلاة الليل وجع كذا، صلى من الليل صلى من الضحى النهار مقدار ما كان يصلي وزاد ركعة، كان يصلي 12 ركعة في النهار، كان يصلي 15 في الليل، فإذا حصل يعني شيء يعوق حضور في ذلك كان يصلي عندك دخولك إلى جدة فأنت تتهم، دفع عندي أجل يومين أو يومين دفع أربع أيام فأقل دفع أربع أيام دفع أربع أيام لأن المسافر إذا دخل مع المقيم مع الإمام المقيم يصلي صلاة المقيم، وإن صلى وحده يصلي ركعتين. حتى لو أدركه في التشهد الأخير؟ نعم، لو أدركه، إذا دخل معه يصلي أربعة. نعم يجوز، وجاء الحديث في هذا، جاء الحديث في هذا، وأن صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الثالث. هذا هو الدليل على وجود الجنوان، لأن الشغل مكان